إلا إذا كثرت الطرق كثرة تطمئن بها نفس الباحث إلى الأخذ بهذه الروايات أو بما تحمل هذه الروايات من أحكام ومتون. مجهول الحال أحيانا يسمى بالمكتوب، وبينهما نقطة يفترقان فيها، والجميع. ولذلك أنا ذكرت لكم المجهول في باب العدالة، ما ذكرتش لكم في باب الكتب. المجهول في باب العدالة، كل الكلام حول مجهول العين والعدالة ومجهول العين ومجهول الحال والمكتور، كل هذا في باب العدالة. أما باب الضبط لا يعلم أن له فيه ناقة ولا جمل. فنقول في المجهول ونقسم إلى عين واص ومجهول واص، هذا ينقسم إلى مكتور ومجهول الحال. المكتوب الذي عرفت عدالته الظاهرة، والمقصود بالظاهرة الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، ولم تعلم عدالته الباطلة، والمقصود بالباطلة المعاملة والاحتكاك والاختلاط به لنعرف كيف هو في بيته وكيف هو في أهله وكيف هو في جيرانه وكيف هو في من يسافر معه وغير ذلك. وليس المقصود بالعدالة الباطلة علم الغيب كما استنكر ذلك الصنعاني رحمه الله في كتاب توضيح الأفكار. فأقول إن المقصود الذي علمت عدالته الظاهرة دون عدالته الباطنة. ما المقصود بالعدالة الظاهرة يا محمد؟ وما المقصود بالعدالة الباطنة؟ نعم، الاختلاط معه والاحتكاك به لنعرف هل هو مثلا لا يؤذي جيرانه، هل هو لا يسمع الغناء في بيته، هل هو كذا، هل هو كذا. هذه القضايا. إذا ليس المقصود بالعدالة الباطنة علم الغيب والتفتيش به عن الصدور والقلوب. نعم، وهذا جواب على ما استنكره عن الإمام الصنعاني رحمه الله في كتاب توضيح الأفكار على هذا الباب. وأما مجهول الحال هو الذي لم تعلم عدالته الظاهرة والباطنة، روى عنه أكثر من واحد، ويشترط في الأكثر من واحد أن يكونوا يعني ليسوا مطروقين ولا كذابين. يعني لو روى عنه ثلاثة كلهم كذبون يكون مجهول الحال؟ ها؟ لو روى عنه ثلاثة كلهم كذبون يكون مجهول الحال؟ إيه، عنه ثلاثة. كلهم كذابون يكون مجهول الحال؟ وعلى تعريف البعض الآخر حقيقة لا يكون مجهول الحال. هذا نحن نخاف أن يكون من صنع الكذابين، كون أن له شيخ للكذابين ليس شيئا إلا لمجموعة يعني مشهورة بذلك. نخشى أن يكون هم الذين اختلقوا هذا الاسم وهم الذين أتوا بهذا الرجل. والحقيقة أن الرجل هذا لم يخلق، ولكن هم أتوا برجل خلقوه وسموه وذكروا اسمه وجعلوه محدثا للمحدثين. هذا من صنع الكذابين. فإذا يشترط انتبهوا، يشترط في يعني الرواة الذين يروون عن الراوي من أجل رفع جهالته أن يكونوا أقل الأحوال ممن يستشهد بهم، إما أن يحتج بهم أو يستشهد بهم. أما إذا كانوا في مرتبة الرد أو الترك فهؤلاء وإن كثروا لا يرفعون جهالة العيب، بل كلما كثر الرواة عنه أنهم كذبون كلما بدأت أشك في وجود هذا الرجل وأخاف أن هؤلاء الكذابين هم الذين اصطنع هذا الرجل وهم الذين اختلقوا. مفهوم هذا؟ رحمك الله. إذا الرجل إذا روى عنه اثنان ترتفع جهالة عينه ويكون مجهول الحال عند كانت؟ إذا روى عنه اثنان يعني مقبولا إما بالاحتجاج وإما بشهادة المتابعة يلتبع جواب عينه. وبالمفهوم ايش يكون؟ بمفهوم هذا ايش يكون؟ المفهوم الذي تكلمت أنت بلسانك، أنت قلت الراوي إذا هو عينه عدلان هو في ديننا أو في حديثنا. مفهوم هذا؟ عدلان فارتدى جهالة عين، هذا كلام صحيح؟ صحيح. هذا منطوق أو مفهوم؟ هذا منطوق أو مفهوم؟ الآن هذا منطوق. إيش مفهوم الراوي اذا لم يروي عن عدلان فلا ترتد الجهاز عليه. صحيح؟ هذا كان في عيني تحت هذا؟ هل بكون هذا صحيح ام لا؟ التعريفات التي نحن نقول الان نحن قد قلنا نقول المسلم العدل هو المسلم، المسلم اخرج الكافر، البالغ اخرج الغير المميز، العاقل اخرج المجنون. فالمنطوق لا نقول، والمنطوق كيف؟ انا اختلف به من مفهومه. فانت في هذه الحاله لو قال لك القائل ان الراوي اذا لم يروى عنه عدلان سواء في دينهما او في حديثهما لا تتبع شهاده عينه، هذا كلام صحيح ام لا؟ قد ليش؟ قد قدر ليش قد قدر؟ صحيح كلام صحيح. هذا كل ما انت لا تريد ان تقول لك تحتج به مخالفه ام لا؟ انت تخاف من ان انا استغربتك الان يعني بنا. وهنا اقول لك، اقول لك من الدليل على الاحتجاج بمفهوم المخالفه، والان احتاج منك الى جواب. مع ان كان هذا كلام يتصل بعلم اصول الفقه، لكن لا مانع ان استرسل معك فيه وفائده لك ولاخوانك. انت الان تقول مفهوم المخالفه ليس بحجه. انا اقول هو حجه ما لا يخالف وهو اقوى منه. والجواب في الآية في حديث مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الاسود. يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الاسود. قال صحيح مسلم من الحديث هذا. ايش اجاب ابو ذر على النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال ما زال الاسود من الاحمر. ابو ذر هذا المرفوع الرب يقول ما زال الاسود من الاحمر. بماذا تفسر فهم ابي ذر هذا؟ يعني اخذ منكم ابو ذر؟ لانه فهم ان الاحمر ما يقطع الطلاق. فقال ايش الفرق بين الاسود والاحمر؟ حتى تجعل الاسود قاطعا والاحمر غير قاطع. هكذا فهم ابو ذر بالمفهوم واحتج على الرسول بالمفهوم. بماذا اجاب الرسول؟ قال المفهوم خطا يا ابا ذر. قال الاحتجاج بالمفهوم خطا. انا ادري لا مش مفهوم خطا. هل هو اعترض عليه بان الاحمر لا يقطع؟ هو قال له كلمه ابو ذر معناها الاحمر لا يقطع، فلماذا جعلت الاسود يقطع والاحمر لا يقطع وكلاهما كلب؟ الناس هو ايضا يقف ابو ذر ايضا يعني ايضا يرى انه كلب. اسم الكلب اللون الاسود والاحمر ما دام فيش فارق. ويرى ابو ذر ان الحاق هذا بهذا اذا لم يكن هناك فارق فلا مانع. فالرسول عليه الصلاه والسلام بين له ان هذا قياس مع الفارق ولم ينزل له القياس اصلا. فهمت معي؟ لان الاسود شيطان والاحمر ليس كذلك. ففهمك يا ابا ذر بقياس الاحمر على الاسود فهم خطا لان فيه فارق، لان هناك فارقا. لكن انا ما يهمني الان كلام حول القياس، انما يهمني كلام حول الان مفهوم المخالفه. فكان ابا ذر قال له الاسود يقطع والاحمر لا يقطع وكلاهما كلب، فلماذا؟ هذا جواب ابي ذر صح؟ هل تقول على هذا فعلا ام لا؟ كانه يقول الاسود يقطع والاحمر لا يقطع وكلاهما كلب، فلماذا هذه التفرقه؟ بالرغم ان النبي عليه الصلاه والسلام ما زال الاحمر ما يقطع، ما تكلم على الاحمر. قال عليه الصلاه والسلام بالاسود انه يقطع. وفهم ابي ذر بان الاحمر لا يقطع هو مفهوم ام لا؟ مفهوم للمنطوق؟ هل اقر الرسول على هذا الفهم؟ لا اقر فعلا بدليل انه قال له ان الاحمر حقا لا يقطع. لان الاسود شيطان والاحمر ليس بشيطان. فكانه قال انا اسلم لك ان الاحمر لا يقطع. اما الذين ينفون المفهوم ايش يقولون؟ الاسود يقطع وغير الأسود مسكوت عنه، لا نقول يقطع أو لا يقطع. هذا قائل يقول القائلين بالنفوس يقولون في غير الأسود لا يقطع ولا لا يقطع، ما نقدر نقول يقطع أو لا يقطع، لكن أبا ذر جزم بأن الأحمر لا يقطع، وأقر الرسول على هذا الفهم، فكان هذا من الرسول إقرارا للاحتلال بالمفهوم. هل هذا كلام صحيح أو صحيح؟ قول ايش؟ قول ان الاحمر يعني يقطع ولا يقطع مسكوت عنه، كيف تجزم ان الاحمر لا يقطع؟ اجزم بان ابا ذر الحق الاحمر به، يعني ان ابا ذر قال بان الاحمر لا يقطع، وكلاهما كلب الاسود الاحمر، فلماذا تفرق يا رسول الله تقول هذا يقطع وهذا لا يقطع؟ فجزم ابو ذر بان الاحمر لا يقطع، فليس الاحمر هنا في هذه الحاله مسكوتا عنه كما يقول ان يكون لمفهوم المخالفه، ليس الاحمر هنا مسكوتا عنه، بل الاحمر نص ابو ذر على انه لا يقطع، ولم ينكر الرسول هذا الفهم منه، بل اقره على هذا الفهم، وكل ما هو امر انه بين له الفارق بين الاحمر والاسود. هذا كلام صحيح ام لا؟ هذا دليل الاحتجاج بالمفهوم ام لا؟ سهل، انا يعني انا الاول نصحح القاعده وشروطها لا نختلف ان شاء الله، بس الاول انت الان تنفي اصلا الاحتجاج بالمفهوم، هذا دليل مرفوع في الاحتجاج بالمفهوم ام لا؟ تسلم به دليل اصلا. الله سبحانه وتعالى يقول في القران الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قال ايه القران يسلم بها؟ طيب الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ايش قال الصحابه لما سمعوا هذه الايه؟ قالوا ايش؟ اينا من يظلم نفسه؟ ففهموا ان من ظلم نفسه فليس له الامن ولا هو مبتدي، وهذه الايه منطقها في الذين لم يلبسوا ايمانهم بظلم، فهم قالوا اذا الذين لبسوا ايمانهم بظلم ليس لهم الامن ولا لهم الهدايه. انت معي ام لا؟ هذا الاستدلال صحيح؟ على المفهوم يعني انا اتكلم، هم الصحابه تكلموا بالمفهوم او تكلموا بالمنطوق؟ يعني لما فهموا ان منطوق الايه في الذين لم يلبسوا قالوا اذا الذين لبسوا ما هم بدولة، ما لهم الامن ولا هم مهتدون، ولذلك قال اينا لم يظلم نفسه نحن من الذين، وشق عليهم هذا رواه الحديث، فشق على اصحاب رسول الله هذه الايه وقالوا اينا لم يظلم نفسه، لماذا يشق عليهم والايه في الذين لم يلبسوا وهم خطوا من ذنوبهم؟ فهموا ان الذين لم يلبسوا لهم هذا الفضل، اذا الذين لبسوا ايمانهم ليس لهم هذا الفضل. هل هذا استدلال مفهوم ام لا؟ انا معك، انا ساتيك بالكلام. هذا استدلال مفهوم من الصحابه؟ متاكد؟ طيب هل قال لهم الرسول هذا استدلال بالمفهوم هو خطا؟ قال المفهوم لا تحتج به. نعم صح، انا لا انكر وقلت لك انا لا احتج بالمفهوم اذا كان يخالف ما اقرا منه، سواء كان موصول منطوقا او غيره، ولكن يقول ليس الذي تعنون، ليس بالظلم الذي تعنونه ان اي معصيه او اي ظلم يمنع الامه والهدايه، انه كما قال العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ان الظلم هنا الشرك. فإذا ما أنكر عليهم الاستدلال بالمفهوم، لكن بين لهم الخطأ عندما فهموا عموم الظلم، لأن هذا نفي نكرة في سياق العموم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكرة في سياق النبي فتعم، فهموا العموم، فالرسول بين لهم أنه ليس المقصود العموم، إنه نوع خاص من الظلم ألا وهو الشرك. مفهوم هذا؟ إذا أقر الرسول الاحتجاج بالمفهوم، أقر الاحتجاج بالمفهوم. ها؟ أنكر عليهم أنهم عمموا الظلم. لكن ما أثر عليهم أن الذي ظلم نفسه له الأمن. أثر عليهم مفهومهم لماذا؟ مفهومهم أن اسمع المفهوم يعني أنا الآن المفهوم في نظري يختلف عن نظري. على الآن المفهوم عندنا المفهوم عند أهل الحل اشبه أنهم قالوا المفهوم عند أهل الحل اشبه أن من لبس إيمانا بظلم لم يأمن ولم يفتح هذا المفهوم عنده. وهل هذا المفهوم اللي فجر الصحابة ولا؟ أنت تقول المفهوم عندنا أنهم أن الرسول أنكر عليهم تعميمهم للظلم. أنكر عليهم تعميم الظلم. أنكر عليهم تعميم الظلم. أنا ما أخالفك ما أنكر عليهم تعميم الظلم. ومقر لك. لكن هل قال لهم ما يجوز لكم أن تفهموا أن من لبس إيمانه بظلم لم يأمن ولم يهتدي؟ ولكن قال لهم من لبس إيمانه شرك بظلم بشرك. لم يأمن ولم يهتدي. فكل لهم أن العموم الذي كان معه خصصه بالشرك، وإلا الجملة نفسها باطلة. أن من لبس إيمانه بشرك لم يأمن ولم يهتدي. وإن لم يكن من لبس إيمانه بظلم، معاصي، كبائر، صغائر، شرك. هو يعني خالفهم في تعميم الظلم، لكن اصل المفهوم يعني عكس المنظور ما خالفهم فيه. فهمت كيف؟ هذا دليل ام لا؟ تريد هو؟ اسمع بس بارك الله فيك، انت تعطينا ادله ما تعطينيش، احنا لا نضرب القران بعضها ببعض. هذه ادله على المفهوم ام لا؟ ايوه، هذه ادله نفي المفهوم. هذه ادله الذين لا تؤمن بها ابعد من بعض. هل يعني مفهوم الآية إذا كان أقل من الفهم الواقعي جدا؟ هل أنا قلت لك أحتج بالمفهوم مطلقا؟ أو إذا كان قد خالف غيره أتركه؟ أعطيني شروطك في الدين. فهل المهم أن هذه الآية هي تعترض على ما قلته أنا؟ هل هات لي الأدلة تعترض؟ هات لي الأدلة تعترض؟ أنا آتي لك على مثال ما تقول أنت بأدلة كثيرة. ولا تكونوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فهل لو ما أردنا تحصنا تكرهن؟ لا أيضا. أما تعلم أن الذين يقولون بالمفهوم يقولون وهذه الآية لا مفهوم لها مثل الآية التي تكلم عنها في هذه، ومنهم من يقول خرجت مخرج الأغلب، فإن الناس ضاعفون من أجل الأضعاف المضاعفة، لا يعني يرابون من أجل الأضعاف المضاعفة لا من أجل شيء كثير، مثل قول الله سبحانه وتعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن التي في حجوركم، يقولون هذا خرج مخرج الأغلب. ولا يلزم من الربيبة أن تكون في حجر، فأنت تعرف حتى في هذا الزمان أن الناس الأغنياء والناس كذا قد لا يكون ولد في حجر، يكون له حاضنة وله مربية ولا يأتي ولد في حجر أبيه، ولكن غالب الناس وعادة الناس أن الابن يربى في حجر الأب كما يقول الشاعر، فما آتاؤنا بأمن منه علينا لا يقدمها بالحجورة. فكلمة مثلا قول الله سبحانه وتعالى وربائبكم التي في حجوركم، يقول أهل العلم أنها خرجت مخرج الأغلب، لا مخرج أن المرأة إذا لم تربى في الحجر فيجوز لها أن أتزوجها بنت زوجتي. بنت زوجتي إذا ربيتها ولم أربيها في الحجر يجوز لها أن أتزوجها، لأنها ما ليست في حجري. فيقول هذا خرج مخرج الأغلب، والآية التي تكلم فيها خرج مخرج الأغلب، وأما الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فيقول لك إذا كان له برهان لا يمكن أن يكون هناك برهان على إله إلا مع الله. هذا من تبني حسا وعقلا ونقلا أن يكون هناك برهان صحيح على إله من دون الله عز وجل. فنفس الأدلة التي تذكرها أنا أذكر لك زيادة على ما عندك، لكن أنا أقول هذا دم غير ذلك الذي أتكلم فيه. بارك الله فيك. إن جاءكم هاي هذا لم يكن عليه. إن جاءكم هاتف إلى بين هذا بين. أنت رجل من المحدثين أم لا؟ أنت محدث؟ استفادت هذه الآية المحدثون بأي وضع؟ إذا جاء الثقة فإن الثقة إذا جاء نقبل قدر، وهذا يتذكر أم لا؟ إذا كان من المهور أن يجاء بالحرافقة أنا ما كنت ترى أنه هو يرحي فإذا عموم المهور أخذ السبب، ما هو حسنا؟ فإذا عموم المهور أخذ السبب أنا في عموم المهور إن جاء لي ثلاثة بنرى أتبين هذا العلم يقولون إن جاءكم عظما بنرى فخذوه. هذا أقول وقرام صحيح؟ لكن لماذا الله؟ ها؟ الزندقة والطعن في الدين كفر، لا شك أن الزندقة كفر والطعن في الدين كفر، لكن ينظر إلى أن كثيرا من الزنادقة يعني حالهم كحال المنافقين، ما يظهر أمرهم للناس، فإذا لم يظهر كفرهم فيعاملون معاملة المسلمين في الظاهر، وإذا بان كفرهم عملوا معاملة الكفار. والإمام مالك كلام في توبة الزنديق، والزنديق هذا كلما قدر عليه أعلن التوبة، فإذا تركوه أفسد في الأرض، فإذا مسكوه أعلن التوبة، فقال الإمام مالك في هذا يقتل وتوبته على الله، يقتل وتوبته عند الله عز وجل. في تعريفكم العدل لاحظ أن التعريف لم يبعده أو يحميه من الاتهام بالكذب، أي أنه من الممكن أن يتهم العدل بالكذب حسب التعريف، ثم قلت بعد ذلك أن الاتهام بالكذب ينقص أو يسقط أو يطعن في العدالة، هل يكون بذلك التعريف ناقصا؟ هذا فهم خاطئ من السائل. نقلنا أن العدل مسلم بالغ عاقل خال من أسباب الفسق وخوارم المروءة، إذا كنا لا نسلم له بخوارم المروءة فكيف نسلم له بالتهمة بالكذب؟ مع أن حوله تهمة بالكذب في الحديث النبوي، نحن جعلنا أن خارم المروءة مطعون في عدالته، الذي يأتي بخوارم المروءة طعن في عدالته، كيف يقول أن التهمة بالكذب في الحديث النبوي مسألة ما فيها طعن فيه؟ هذا فهم خطأ منه. حتى الغائش اقرأ. طيب، فلان امير المؤمنين في الحديث، هل هو الذي يحفظ الف حديث؟ يعني ما يشترط مسألة يحفظ الف او كذا، امير المؤمنين في الحديث يعني يحفظ الحديث النبوي اغلبه، وعالم بالرجال وطبقات الرجال واحوالهم مدحا وقدحا وتاريخا ميلادا ووفاة وتلامذة وشيوخا ورحلة وغير ذلك، ويعني امام ناقد، اما يحفظ الف ليس شرطا للعدد. معلوم أن طريقة الصبر طريقة يعرف بها ضبط الراوي وكذلك عدالته، وذلك بموافقة الثقات. فلو قال قائل يعني وجد في تراجم الرجال فلان ثقة في الرواية، ثقة ثبت في الرواية، رافضي خبيث، فكيف القول بأن الصبر يعني يوافق في تعرف العدالة؟ كيف لهم عرف الآن رافضي وعرف أن ثقة في الرواية؟ يعني رجل ما قيل فيه ثقة ولا ثبت ولا شيء، يعني لكن جمع في أحاديثه فحكموا عليه بالتفريق، ربما يكون ثقة في الرواية لكن مع طعن في عدالة من حيث البدع رافضين الخبيث. طيب، هل بان لهم من حديثه أنه يؤيد رواية المبتدعة أو يروي أحاديث يعني تدل على هذه البدعة؟ لو بان لهم لتكلموا بأنه رافض، ولما لم يظهر لهم من أين يعني نفترض هذا الفرق؟ طيب، سيء الحظ إذا كان كذلك، إذا كان سيء الحظ في فترة التحمل، هل ينفع كتابه في هذه الحالة؟ نعم، إذا كان كتابه مضبوطا وروى سيء الحفظ حديثا من كتابه فكتابه مقبول، الحديث في هذه الحالة مقبول. التحمل هو يسمع لأن شيء سيء هو سيء الحفظ، يعني ما يعني يضبط شيئا، يعني ما يكتب، يعني قد يكون أمين مثلا. يعني كيف أنت وصفت بأن كتابه مضبوط؟ كيف وصفته بهذا؟ يبقى واحد متين ما حد يعرف يركب واحد على واحدة، يعني كيف وصفت بأن كتابه مضبوط وهو رجل سيء الحفظ أمي؟ يعني هل يكتب له ثقة؟ هل يكتب له يعني رجل ثقة؟ معلوم أن مجالس المشايخ يعني هناك مثل يعني الشيخ يقول حدثنا فلان، يعني قد يكون هذا سيء الحفظ وما يعني يتكلم، هو سيء الحفظ مش معنى لكن يسمع غلط. تفضل. سيء الحفظ ليس معناه أنه يسمع خطأ، لا، يعني سيء الحفظ معناه أنه يحفظ الشيء ثم ينساه، فما يمنع أن سيء الحفظ يسمع رجل يقول حدثنا فلان يكتب حدثنا فلان، أو هو سيسوء حفظه ما بين سماعه وكتابته. يعني سيء الحفظ فيه قلة الغلط، يعني والسماع وكذا كذا تحتاج إلى ضبط وفهم لما يقول المستمع. هذا لما يطلب منه الحديث بعد ذلك، أما في نفس المجلس ويكتب، يعني أنت تقول حدثنا فلان، أنت تقول حدثنا، أنا قلت حدثنا فلان، أنا سيء الحفظ، يعني ما أن سمعتك وكتبت هذا لا يعني اضطرب حفظي. هذا فيما بعد، لو أن على هذه الحالة مثلا وبعد فترة طلب مني هذا، هل يلزم أن يكون الحديث موضوعا في سندي كذاب؟ ما يلزم أن يكون الحديث الموضوع في سندي كذاب، قد يوضع على اختصاص هذه الأحاديث ويرونها من باب الوهم ومن باب الغلط، لكن غالب الموضوعات في سندها كذاب. أي الصدق الراوي إذا كان أميا وله كاتب ثقة وله كتاب فنقبل حديثه. ولكن إذا كان الرجل أميا وليس له كتاب ثقة ويحدث بأحاديث فكيف يكون الحكم على روايته وعليه؟ إذا كان الرجل أميا وليس له كتاب ثقة فبقي بالسؤال هل هو سيء الحفظ أم لا؟ فإذا كان سيء الحفظ فحديثه في هذه الحالة يكون ضعيفا كتابة لأننا ما نعلم من الذي يكتب له وفي نفس الوقت حفظا لأنه سيء الحفظ. أما إذا كان الذي لا يكتب له ثقة الذي يكتب له ليس معروفا كما يأتي مثلا في بعض الأحاديث ويعني أرسل لنا قتادة في كتابه أو حدثنا قتادة في كتابه فقتادة ولد أكمع ولد أعمى. من الذي كتب لقتادة؟ هو أعمى ما يعرف. فإذا لابد أن نعرف حال هذا الكاتب. فإذا عرفنا حال هذا الكاتب وكان ثقة فالحديث يكون صحيحا، وإذا لم نعرف حال هذا الكاتب فنطعن في كتاب قتادة لعدم معرفة كاتبه حيث أن قتادة لم يكتب، ولو كتب قتادة لكان ثقة لكنه ولد أعمى فلم نعرف له كتابة. هل يقبل الحديث إذا كان راويه قد انخرمت مرأته في بلد وبلد آخر إيش؟ مثل إيش واحد يقول مثل إيش على الحصان؟ مثل ال ها الذي يعني؟ كاتب منها مثل ايش؟ التنطط على الحصان يعني معناه انه هو يعني يركب على حصان وهو يجري به ويعتبر خيرا من المرأة في بلد وبلد معافر يعتبر شيء عادي وايضا ايش والبسول ايش؟ ايش مع الوقوف يعتبر خيرا من المرأة البول التبول والتبول قائما يعتبر في بعض البلدان خارما المروعة رغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال واقفا. قد بان لكم أن الذي يفعل هذه الأشياء من باب التدين والاقتداء بالسنة فلا يسمى خارما للمروعة. فقد وجد في كثير حتى من البلدان وإلى الآن نرى كثيرا من الناس يرون أن الشباب الملتزم بالسنة يعمل أشياء مخالفة للعادة لكنها لا تنزل في قلوبهم منزلة السفاهة التي يفعلها الشباب الآخرون من دافع السفاهة ومن رغبة النفس والعادة التي نشأ عليها النفس. فإذا كان الذي يفعل هذه الأشياء قصده التدين لأشياء ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون خارما للمروءة. فإذا كان جاريا مع قومه بعاداتهم القبيحة التي فعلوها لا من أجل السنة ولكن من أجل تقليد سادتهم وكبرائهم وأسلافهم ففي مثل هذه الحالة يعني يرد عليه الكلام الذي تكلمنا عنه. ما هو تعريف الضبط؟ الضبط على كل حال هو الإتقان، ضبط الشيء أتقنه وحفظه. فكما سمعتم أن يعني التعريف هذا الحفظ والإتقان، لكن أقسام على ما قد مضى ضبط الكتاب وضبط الفؤاد وقد مر يعني الكلام على كل نوع. هل يمكن أن نقول في مجهول الحال الذي لم يعلم سوى اسمه ولم يعلم بلده أو يعني نعم سؤال يقول هل يمكن أن نقول في مجهول الحال هو الذي لم يعلم سوى اسمه ولم تعلم بلده أو حاله؟ لا مش شرط. ممكن بعض الرواة ثقات ولم تعرف أسمائهم من الآن ولكن قال ابن فلان ومختلف فيما دون ذلك وكان رجل تعرف بلده أو تعرف بلده ليس هذا له صلة بمسألة الجرح والتعديل. وأما عدم معرفة حاله فإذا أراد أن يقول هل يمكن أن نعرف مجهول الحال بأنه الذي لا تعرف حاله فهو كالذي يعرف البلد باسمها. فهذا الذي فيه الدور يلزم من ذلك الدور مجهول الحال هو الذي لم يعرف حاله. فإذا ما الذي يقول إيش هي البيضة الذي تأتي من الدجاجة إيش هي الدجاجة التي تبيض البيضة يعني ما أتى بشيء جديد. حشرت البخاري بتخريج الأحاديث خرج به أحاديث جميع كتب أم كتاب صحيح البخاري فقط؟ الظاهر أن شرطه يعني مسألة اللقاء وكذا في الصحيح. وأما بقية كتبه فذكر الشيخ المعلم أنه لا يروى عن كذاب ولا مستهزئ. هذا سؤال فقهي أو إيش؟ القاذف بعد إقامة الحد عليه وإيش وإجرائه؟ وإصراره تقبل رواياته سواء في الصحابة وغيرهم حتى أنها قد صدقت الآيات بفسقه ولم تقبل له شهادة أبدا. المصر على قذف المحصنة بعد إقامة الحد لا تقبل له شهادة ولا رواية. فكثير من الناس الذين تقبل شهادتهم لا تقبل روايتهم. فالرواية أخص من الشهادة. فإذا لم تقبل الشهادة فهم بل أولى الرواية. من الصحابة الذي أصر على قذف المحصنة؟ ها؟ ما أصر ولكن ما تراجع. في فرق بين أنه يصر وبين أنه لا يتراجع، يعني أنه لا يتراجع. في مثلا أنا أصر وأتكلم ومرفع أنا بنفسي رأيت، لكن أنا أسكت. يعني الله يقول أنا رأيته، والذين رأوا معه قالوا رأينا موضع ريبة، ما رأينا يعني الزنا، لا لكن رأينا ريبة. فالرجل يقول أنا ما أكذب ما رأيته، فأنا ساكت في نفسي، ولكن ما أطعن فيه بعد ذلك وأقول أنت زاني، يعني لو زنى بعد ذلك أقيم عليه، لو رمى بعد ذلك أقيم عليه نفس الحد، حد يعاد عليه مرة ثانية. مسألة خوارم المروءة، هل يؤثر عليها العرف الذي يختلف من بلد إلى آخر؟ وبالتالي لو رحل رجل إلى بلد غير بلده ليأخذ الخبر، وجد محدثا في تلك البلد وهو حاس الرأس وهو في بلد ذلك الرحال يعتبر خارج المروءة، فهل الرحال ذلك أن يرد حديثه أو أن يرد حديث ذلك المحدث إذا وجد حاس الرأس؟ وما هي ثوابت هذه المسألة الشائكة؟ علما بأن الخبر صحيح دين، والدين عام للمسلمين، وخوارم المروءة تختلف من بلد لآخر. أنا أظن أن في الجواب السابق ما فيه كفاية على الجواب على هذا السؤال، حيث قلت إذا كان الذي يحفر رأسه هذا تدينا وتقربا الله سبحانه وتعالى، أو في بلاده ليس فيها شيء، فليس بمستهتر ولا يقال فيه أنه غير مبالي في السنة، ففي مثل هذا يقبل حديثه ولا حرج في ذلك، سواء كان التلميذ من نفس البلد أو من بلد أخرى ترى هذا الشيء، لأن العلماء كما قلت لكم يدورون مع القرينة. الذي يفعل ذلك غير مبالاة واستهتارا واستهزاء واحتقارا، هذا الذي يكون خارجا للمروءة. أما الذي يفعل ذلك تدينا أو على أنها عادت بلاد ليس فيها شيء، فلا يقال إن هذا يكون خارجا للمروءة. إلى هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم وجزاكم الله خيرا. الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تكلمنا معكم في أسباب تضعيف الحديث، وذلك أن من هذه الأسباب ما هو راجع إلى اتصال السند وعدم اتصاله، ومنها ما هو راجع إلى حال الراوي. وذكرت لكم في مسألة الطعن في الراوي، فقلت أن الطعن في الراوي يكون من جهتين، إما من جهة العدالة وإما من جهة الضبط. فالراوي من جهة العدالة إذا أرادوا أن يطعنوا فيه، نعم، ماذا تريد؟ فالراوي من جهة العدالة إذا أراد أن يطعن فيه يتكلم في هذه الأبواب الخمسة، إما أن يتكلم بأنه يكذب في الرواية على الرسول عليه الصلاة والسلام ويضع الحديث، وإما أن يتكلم في باب التهمة بأنه متهم بالكذب، لكن ما معنى الجزم بأنه يكذب في الحديث النبوي، وإما أن يتكلم بأنه فاسق يرتكب الكبائر كقذف المحصنة، أو أنه ولي فلم يعدل، أو أنه قاضي سوء. أو أنه اسمع ارتكاب الكبيرة، سواء كانت بشرب الخمر أو بالزنا أو بالنجون والخلاعة، أو أنه ولي فلم يعدل، أو أنه كان قاضيا وجرب عليه والعياذ بالله بعض الأعمال القبيحة مع المسلمين أو المسلمات، كل هذا يعتبر به الراوي فاسقا، قد انخرمت عدالته ولا يقبل حديثه. المبتدع، قلنا إن المبتدع فيه تفصيل، لأننا لو رددنا حديث المبتدعة لرددنا شيئا كثيرا من السنة، فكثير من الشيعة، كثير من الخوارج، كثير من المرجئة، من القدرية، من المعتزلة، بل من الجهمية، كثير منهم رووا هذه الأحاديث وقبل العلماء حديثهم ووضعوا لقبول رواية المبتدع شروطا. فمن من يقول إن المبتدع إن كان داعية إلى بدعته لا يقبل حديثه، وإن كان عاميا لا يدعو إلى البدعة يقبل حديثه. ومن من يقول إن روى المبتدع حديثا يؤيد بدعته كأن يكون شيعيا فيروي حديثا في أهل البيت وفي فضل أهل البيت، أو أن يكون ناصريا فيروي حديثا في الحق من أهل البيت، فمثل هذا لا يقبل منه لأنه روى شيئا يؤيد بدعته سواء كان داعية أو كان عاميا. وذكرت لكم أن المجهول ينقسم إلى قسمين، جهالة عين، وجهالة عين معناها أننا نشك في وجود هذا الرجل ولسنا على يقين أنه موجود، لأننا ما عرفناه ولا وقفنا على اسمه إلا في خلال هذه الرواية، ومجرد رواية واحدة ما تجعلني أتأكد بأن هذا الشيخ له وجود وله حديث وله رواية وله سمع وسمع منه، ما أستطيع أن أقول بذلك لمجرد رواية واحدة، لا سيما إن كان المنفرد عنه مدلسا، أو لا سيما إن كان المنفرد عنه كذابا أو متروكا. فإننا إذا رأينا المدلس ينفرد بالرواية عن رجل واحد وبحثنا عن هذا الرجل فلم نجد له تلميذا غير هذا المدلس، فإن هذا يعني يزيده توغلا في الجهالة، ويبدأ الشك والريب منه يكبر، والنفس يعني ترتاب في وجود هذا الرجل. وقلت لكم إن الراوي إذا روى عنه مجموعة، لكن هذه المجموعة يعني متهمة في عدالتها، فأيضا نحن نكاد نقطع بأن هذا الراوي مختلف وصنعه هؤلاء الكذابون. إذا رأينا تلامذته فما رأينا منهم إلا يعني ما نرى منهم إلا الكذاب. فنقول لماذا هذا الشيخ ما يروى عنه إلا الكذابون؟ ليش؟ إيش السبب؟ هذا يجعلنا نقول ربما أن الكذابين هم الذين اخترعوا هذا الاسم، وهم الذين ذكروا هذا الاسم، وفي الحقيقة أنه لا يوجد راوي بهذا الاسم. والجهالة تنقسم إلى جهالة عين وجهالة حال أو جهالة وصف، وجهالة الوصف تنقسم إلى قسمين، جهالة الحال والمذكور. قبل أن أفارق هذا الباب أردت أن أذكر لكم أن هناك فرقا بين من يقال فيه يسرق الحديث وبين من يقال فيه كذاب وبين من يقال فيه وضع. وانتهى الشريط الرابع من إكمال الفرح بدراسة المصطلح، ويليه الشريط الخامس. غريب قد اشتهر به راوي معين فيريد ان هذا الحديث يكون له حتى يرحل اليه المحدثون، كما ذكرت لكم في الاسباب التي تحمل الواقعين على الواقع، منها الرغبه بالشهره. الرغبه بالشهره يرى ان المحدثين لا ياتون اليه، ولو انه كذب وادعى انه سمع بعض الاحاديث الغريبه